بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع المجالس الرمضانية لمدرسة الإقراء، ومع كتاب الإكليل في استنباط وتنزيل للإمام جلال الدين السيوطي عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 14 قبل، وهو ما هو المجلس قبل الأخير إن شاء الله، قبل مجلس الختم غدا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم وبين أمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ومن الله فضلا علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد توقفنا في هذا الكتاب الطيب المبارك في الحلقة الماضية عند الجزء قبل الأخير، الجزء التاسع والعشرون من القرآن الكريم، ألا وهو سورة الملك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام جلال الدين السيوطي عليه رحمة الله عز وجل، أنه قال في كتابه القيم النافع كتاب الإكليل في استنباط التنزيل، قال سورة الملك وقوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير. استدل به على أنه لا تكليف قبل البعثة، لا تكليف قبل البعثة. وقوله تعالى: وقوله لو كنا نسمع ونعقل. قال ابن المنير في دليل على أن السمع أفضل من البصر. وقال ابن السمعاني في القواطع: استدل به من قال بتحكيم العقل. وقوله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فيه الأمر بالتسبب والكسب. قوله تعالى: فمن يمشي مكبا. الآية قد يستدل به لقول أهل الهيئة أن الخط المستقيم أكثر من الخط المنحني. عندنا في الرياضيات حلو، أكثر نقطة أكثر، يعني أكثر خط والخط المستقيم. سورة القلم، قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال عطية: على أدب القرآن. أخرجه ابن أبي حاتم، قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرجه مسلم وغيره. وقوله تعالى: ولا تطيع كل حلاف مهين. الآيات أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: المهين الكذاب، والنمام اللي هو المغتاب، وعن قتادة مشاء بنميم ينقل الأحاديث من بعض الناس إلى بعض. مناع للخير لا يعطي خيرا، معتد في فعله أثيم بربه. وأخرج عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العتل الزنيم فقال: شديد الخلق رحيب الجوف مصحح أقول شروب واجد للطعام ظلوم للناس. وأخرج عن أبي رزين قال: العتل الصحيح. وعن عكرمة قال: القوي. وعن النخعي قال: الزنيم الفاجر. قالوا تعالى: سنسموه على الخرطوم. قال النضر بن شميل: أي سنحده على شرب الخرطوم وهو الخمر. حكاه الكرماني في العجائب وفي الحديث: من مات همازا لمازا ملقبا للناس كان علامته يوم القيامة أن يسمه الله على الخرطوم من كلا الشدقين. أخرجه ابن أبي حاتم. وقوله تعالى: كما بلونا أصحاب الجنة. الآية قال ابن الفرس: استدل بها عبد الوهاب على أن من فر من الزكاة قبل الحول بتبديل أو خلطة فإن ذلك لا يسقطها. قال: ووجهه من الآية أنهم قصدوا بقطع الثمار إسقاط حق المساكين فعاقبهم الله بإتلاف ثمارهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال: إياكم والمعاصي، إن العبد ليذنب بالذنب فيحرم به رزقا قد كان هيئ له. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فطاف عليها طائف من ربك. الآية: قد حرموا خير جنتهم بذنبهم. اللهم أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم ما بفضله بسبب ذنوبنا. وفيه كراهة الجدال والحصاد بالليل كما ورد تصريح بالنهي عنه في الحديث لأجل الفقراء.

أو تبينها غير المستنبط من الآية. قوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض، هو أصل في التجارة. قال ابن الفرس: فيها فضيلة التجارة لسوقها في الآية مع الجهاد. وأخرج سعيد بن منصور عن عمر بن الخطاب قال: ما من حال يأتيني عليه الموت بعد الجهاد في سبيل الله أحب إلي من أن يأتيني وأنا ألتمس من فضل الله. ثم تلا هذه الآية سورة المدثر. قوله تعالى: ثيابك فطهر، استدل به الشافعي رحمه الله على وجوب غسل النجاسة وإزالتها من الثوب، وفسره طاووس بالتقصير والتشمير، فاستدل به على تحريم جر الثوب خيلاء، وقيل هو كناية عن إصلاح العمل. قال ابن عباس وغيره. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. قوله تعالى: لا تمنن تستكثر. قال عكرمة غيره: لا تعطي شيئا لتعطي أكثر منه، وكان حراما عليه صلى الله عليه وسلم خاصة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى: يوم عسير على الكافرين، يفيد أنه يسير على المؤمنين. أسأل الله عز وجل أن ييسر علينا وعليكم جميعا هذه الأيام، والتيسير الأكبر إن شاء الله عز وجل يوم القيامة. قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. قال مجاهد: لا يحاسبون. أخرج ابن أبي حاتم. أخرج الحاكم عن علي قال: هم أطفال المسلمين. قوله تعالى: إن شاء الله متون التجويد قرأناها كثيرا، وإن شاء الله عز وجل في الأيام القادمة سيكون في متون أخرى. قوله تعالى: تسألون عن المجرمين، لا يستدل بها على أن الكفار مكلفون بالفروع ليزدادوا عذابا. سورة القيامة. قوله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال الحسن: هو الذي لا تراه إلا يلوم نفسه. ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي. أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. قال ابن عباس يقول: سوف أتوب. وقال القاسم بن الوليد: يقدم الذنب ويؤخر التوبة. أخرجهما ابن أبي حاتم. قوله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. قال ابن العربي: فيه دليل على قبول إقرار المرء على نفسه. قال: ولو ألقى معاذيره، أي لو اعتذر بعد الإقرار لم يقبل منه، ففي دليل على أن الرجوع عن الإقرار لا يقبل. قوله تعالى: إلى ربها ناظرة، فيه رد على المعتزلة في إنكارهم الرؤيا. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا وإياكم بالنظر إلى وجه الله الكريم في جنة عدن. قوله تعالى: والتفت الساق بالساق. قال الحسن: هو لفهما في الكفن. أخرجه ابن أبي حاتم. وليس في القرآن الإشارة إلى الكفن إلا هنا. قوله تعالى: ثم ذهب إلى أهلي يتمطى. قال قتادة وزيد بن أسلم: يتبختر. أخرجه ابن أبي حاتم. ففيه ذم هذه المشية. قوله تعالى: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، استدل به على أن الخنثى أحدهما لا صنف ثالث. نعم. إن شاء الله. إن شاء الله عز وجل. سورة الإنسان. هو احنا أصلا إن شاء الله في رمضان هنكتفي بهذين الكتابين. يعني في رمضان كنا قرأنا كتاب المفردات في غريب القرآن، وهذا كتاب الإكليل في استنباط التنزيل. وسنتوقف نظرا للأيام الأخيرة، ولا آخر مجلس إن شاء الله غدا. وبعد رمضان إن قدر الله لنا ولكم البقاء، نرجع إلى جدول مدرسة الإقراء، والجدول معروف الكتب التي فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الإنسان. قوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. قال ابن عباس: ماء الرجل والمرأة حين يختلطان. أخرج ابن أبي حاتم. أخرج من وجه آخر عنه قال: الأمشاج الذي يخرج على أثر البول كقطع الأوتار، ومنه يكون الولد. قوله تعالى: يوفون بالنذر، في الحث على الوفاء به. قوله تعالى: يطعمون الطعام، إلى قوله وأسيرة، يدل على أن طعام المشرك مما يتقرب به إلى الله تعالى. قال تعالى: واذكر اسم ربك، الآية فيها الصلوات الخمس. قال تعالى: وما تشاءون، الآية فيها رد على القدرية. ما رأيكم لو تيسر الوقت وختمنا اليوم؟ احتمال نختم، لأن الوقت يعني الكتاب سينتهي. نختم اليوم. سورة المرسلات قوله تعالى: لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. قال ابن فرس: انتزع الناس من هذه الآية تأجيل قضاء الخصوم في الحكومات ليقع فصل القضاء عند تمام التأجيل. قوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحيانا وأمواتا؟ قال: كي معنى الكفات الانضمام، ومراده أنها تضمهم في الحالتين، وهذا يدل على وجوب مواراة الميت ودفنه. أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: كفاتا تكفت الميت فلا يرى منه شيء. وقال ابن عبد البر: احتج ابن القاسم في قطع النباش بهذه الآية، النباش الذي ينبش القبور، لأنه تعالى جعل القبر للميت كالبيت للحي فيكون حرزا. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق آخر عن مجاهد في الآية قول قال: أمواتا الأرض الموات. قلت: فافتتاح باب إحياء الموات بها أولى من آية الرعد السابقة. قوله تعالى: انطلقوا إلى ظل. الآية فيه أصل من قواعد الهندسة، هو أن الشكل المثلث لا ظل له، هذا أخذه من شيخه وكما ذكره في كتاب الإتقان. قوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، الآية أصل في وجوب الركوع. الجزء الأخير سورة النبأ، سورة عم. قوله تعالى: وجعل الليل لباسا، استدل به بعضهم على أن من صلى عريانا في ليلة أو ظلم فصلاته صحيحة، واستدل به على أن عماد القسم بالليل. قوله تعالى: يوم ينظر المرء الآية، استدل بها الرياشي على أن المرء لا يطلق إلا على المؤمن. سورة عبسة، قوله تعالى: عبس وتولى، الآيات فيه الحث على الترحيب بالفقراء والإقبال عليهم في مجالس العلم وقضاء حوائجهم وعدم إثار الأغنياء عليهم. وقوله تعالى: ثم ماتوا فأقبرا، فيه وجوب دفن الموتى. سورة التكوير فيها أحوال يوم القيامة، أخرج الترمذي وغيره من حديث ابن عمر مرفوعا: من سراء أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. قوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت، في تفظيع شأن الوأد، وهو دفن الأولاد أحياء. وأخرج مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال: ذاك الوأد الخفي، هي الموءودة سئلت. قوله تعالى: وما تشاءون، الآية رد بها قتادة على القدرية، أخرج ابن أبي حاتم، ويرد بها على الجبرية أيضا لأنه أثبت لهم مشيئة لكن بخلقه لا بخلقهم. سورة الانفطار قوله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك، أخرج الطبراني وغيره من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما ولد لك؟ قال: ما عسى أن يولد لي إما غلام وإما جارية. قال: فمن يشبه؟ قال: ما عسى أن يشبه إما أباه وإما أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها: ما لا تقولن هذا، إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم. أما قرأت هذه الآية في أي سورة ما شاء ركبك؟ قال: سلكك. سورة المطففين أعاذنا الله وإياكم، قوله تعالى: ويل للمطففين، فيها ذم التطفيف والخيانة في الكيل والوزن. قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، استدل به من منع القيام للناس لاختصاصه بالله، وجوابه أنه خاص بالقيام بين يديه، أما القيام له إذا قدم ثم جلس فلا. قالوا تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال محمد بن كعب: من النظر إليه تعالى. أخرج ابن أبي حاتم فيه رد على من زعم أن الكفار يرونه تعالى يوم القيامة. قالوا تعالى: إن الذين أجرموا، في تحريم السخرية بالمؤمنين والضحك منهم والتغامز عليهم. سورة الانشقاق قوله تعالى: وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون، استدل به على مشروعية سجود التلاوة هنا. سورة البروج قوله تعالى: فعال لما يريد، في رد على المعتزلة. سورة الطارق قوله تعالى: يخرج من بين الصلب وترى، فيه من علم التشريح، أو الولد مخلوق من ماء أبويه معا، واستدل به الفقهاء نعم، ما فهمت عليك يا محمود. من لديه فوت، التسجيلات المرئية موجودة والتسجيلات الصوتية موجودة، عندك رابط التسجيل الصوتي موجود في أعلى المنشور موجود رابط التسجيلات الصوتية في كل بس مرئي، بنكتب الإعلان، بنكتب البيانات الخاصة بهذا المنشور فيه، في البيانات هذه أعلى ستجد رابط التسجيلات الصوتية. من لدي فوت سواء كان في هذه الحلقة أو الحلقات السابقة يتداركوا من التسجيل المرئي أو التسجيل الصوتي. سورة الطارق، قوله تعالى: يخرج من بين الصلب والتراب، في علم التشريح أو الولد مخلوق من ماء أبويه معا. واستدل به الفقهاء على مسألة، وهو أن المني إذا خرج من ثقبة غير الذكر يوجب الغسل على تفصيل فيه، وهو أن يكون الذكر منسدا والمنفتح تحت الصلب، هذا هو الرجل. وأما المرأة فيعتبر فيها الترائب. قوله تعالى: يوم تبلى السرائر، أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضمن الله خلقه بأربع: الصلاة والزكاة والصوم والغسل من الجنابة، وهي السرائر التي قال الله: يوم تبلى السرائر. سورة الأعلى، قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، أخرج أبو داود عن عقبة بن عامر أنها لما نزلت قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أخرج البزار من حديث عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بزكاة الفطر قبل أن يصلي صلاة العيد، واتلو هذه الآية. وأخرج ابن أبي حاتم بلفظ سئل عن زكاة الفطر فتلاه. وأخرج عن ابن عمر أنه كان يقدم صدقة الفطر حين يغدو ثم يتلو الآية. وأخرج عن عطاء بن سيرين في قوله: قد أفلح من تزكى، قال: أدى زكاة الفطر ثم خرج فصلى بعدما أدى. وأخرج ابن جرير عن أبي العالية مثله. ففي الآية مشروعية صلاة العيد وزكاة الفطر وتقديمها على الصلاة والتكبير في العيد. قوله تعالى: إن في هذا إن هذا لفي الصحف الأولى. استدل به أبو حنيفة رحمه الله على جواز قراءة القرآن بالعجمية كما يتقدم في الشعراء. سورة الغاشية، قوله تعالى: وإلى الأرض كيف سطحت، في رد القول أهل الهيئة أن الأرض كرة لا سطح. ذكرها الشيخ جلال الدين المحلي في تفسيره، اللي هو تفسير الجلالين اللي هم أكملوا الشيخ السيوطي. سورة الفجر، قوله تعالى: والفجر، قال عكرمة: والصبح، أخرج ابن أبي حاتم، أخرج سعيد بن منصور والبيهقي، ابن عباس قال: والمحرم فجر السنة. قال الحافظ ابن حجر: وبذلك أظهر حكمة جعل الصحابة أول السنة المحرم. عن ابن عباس قال: هو المحرم فجر السنة. قال الحافظ ابن حجر: وبذلك أثر حكم جعل الصحابة أول السنة المحرم دون ربيع الذي هو شهر الهجرة التي من التاريخ. والله يا شيخ، والله الموضوع ده فيه كلام كتير. قوله تعالى: وليالي عشر، قال ابن عباس: عشر الأضحى، أخرج في الرياب، أخرج أحمد والنسائي من حديث جابر مرفوعا: إن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، نعم، قال: يا العشر الأواخر من رمضان. وأخرج عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: الشفع يوم التشريق، والوتر اليوم الثالث. وأخرج عن عكرمة: والليل إذا يسر، قال: ليلة المزدلفة. ففي الآية تفصيل هذه الأيام. أخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي أنه سئل عن قوله: والليل إذا يسر، قال: هذه الإفاضة، أسري يا ساري ولا تبيتن إلا بمنن. أخرج عن أبي العالية في قوله: والشفع والوتر، قال: ذلك صلاة المغرب، الشفع ركعتان والوتر ركعة الثالثة. وأخرج أحمد الترمذي عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الشفع والوتر فقال: الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر. واستدل ابن العربي قال: وليالي عشر، على أن الليالي سابقة الأيام، قالوا الأيام المقصود النهار يعني. قال تعالى: لم ترى الليالي، قال ابن العربي: فيه تحذير من التطاول على البنيان والتفاخر فيه والتعاظم بتشييده. قال تعالى: إن ربك لبالمرصاد، أخرج الفريابة عن سالم بن أبي الجعد أنها قناطر على الصراط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا لك نعم يا محمود، قلنا لك نعم. قوله تعالى: تأكلون التراث أكلا لما، فيه ذم جمع المال من غير حله. قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة، فسرت في الحديث: بالتي تؤمن بلقائه وترضى بقضائه وتقنع بعطائه. أخرجه ابن عساكر في تاريخه. سورة البلد، قوله تعالى: وأنت حل بهذا البلد. أخرجها ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أنت يا محمد حل لك أن تقاتل بي، وأما غيرك فلا. فاستدل بي من منع قتال البغاة فيه. قوله تعالى: فك رقبة، فيه تشوف الشارع إلى العتق وإيقاعه. وأخرج أحمد بن عن البراء قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني عملا يدخل الجنة. فقال: إن كنت أكثرت الخطبة لقد عرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال: يا رسول الله، أوليستها بواحدة؟ قال: لا، إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها. قال تعالى: أو إطعام. الآخر السورة فيه فضل الإطعام خصوصا عند الحاجة إليه في زمن الجوع، وفيه فضل إطعام اليتيم خصوصا القريب، أو إطعام المسكين، والتواصل الصبر على الفرائض وعلى المحرمات وبرحمة الناس كلهم. واستدل بقوله: مسكين زي متربة، من قال إن المسكين أسوأ حالا من الفقير. سورة الشمس، قال تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، في الرد على القدرية. تقبل الله منكم، لا تنسونا من دعائكم. أخرج مسلم وغيره عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أرأيت ما يعمل الناس اليوم يقدحون فيه؟ شيء قد قضي عليهم في قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون؟ قال: بل شيء قد قضي عليهم أو مضى عليهم. قال: فلما يعملون إذن يا رسول الله؟ قال: من كان خلقه الله لواحدة من المنزلتين يهيئه لعملها، وتصدق ذلك في كتاب الله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. واستدل بعض الجبرية بهذه الآية على حجية الإلهام وكونه من أدلة الأحكام. سورة الليل، قوله تعالى: وما خلق الذكر والأنثى. استدل به على أن الخنث إما ذكر وإما أنثى، لا صنف ثالث، فيحنث بتكليمين من حلف لا يكلم ذكرا ولا أنثى. قوله تعالى: فسنيسره لآخره، في رد على القدرية. أخرج الشيخان وغيرهما عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقال: يا رسول الله، فلا نتكل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى، إلى قوله للعسرى. سورة الضحى، قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فسر ذلك بالشفاعة. أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن وأبو نعيم في الحلية عن أبي جعفر الباقر قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة: فأما اليتيم فلا تقهر، قال: كن له كأب الرحيم، وأما السائل فلا تنهر، رد المسكين برحمة وليم. وأخرج عن سفيان: أما السائل فلا تنهر، قال: من جاء يسألك فأمر دينه فلا تنهر. وأخرج عن حسن بن علي: وأما بنعمة ربك فحدث، قال: إذا أصبت خيرا فحدث إخوانك. وأخرج عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ما عملت من الخير فحدث به. وأخرج ابن جرير عن أبي نضرة قال: كان يرون أن من شكر النعمة أن يحدث بها. التكبير ثابت عن سيدنا ابن كثير، التكبير ثابت وحديثه ثابت، وليس في المفصل فقط، من القراء من يكبر من أول القرآن. فالتكبير ثابت عن البزي، عن ابن كثير، وعن غيره من القراء يكبرون أيضا. سورة الشرح، ألم نشرح، قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. قال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معي. أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور والشافعي في الرسالة. أخرجها ابن حبان في الصحيح عن يعني أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: إن ربك يقول: تدري كيف رفعت ذكرك؟ قال: الله أعلم. قال: إذا ذكرت معي، صلى الله عليه وسلم. أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا مشاهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. وقد استدل الفقهاء بهذه الآية على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الخطبة وصلاة الجنازة، واستحباب عقب التلبية. قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب، قال ابن عباس في الدعاء، وقال مجاهد: إذا صليت فاجتهد في الدعاء والمسألة. وأخرجه ابن أبي حاتم. وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال: إذا فرغت من صلاتك فانصب في الدعاء. أخرج عن ابن مسعود وأنه قال: من أحدث في آخر صلاته فقد تمت صلاته، وذلك قوله: فإذا فرغت فانصب، فراغك من الركوع والسجود فانصب في المسألة وأنت جالس. أخرج من وجه آخر عنه قال: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل، وقرئ فانصب بكسر الصاد، قيل ومعناه: فإذا فرغت من أمر النبوة فانصب خليفة. سورة التين، قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. استدل بي أصحابنا على أن من قال لزوجته: إن لم تكون أحسن من القمر فأنت طالق، لا تطلق، لأن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم. قوله تعالى: ثم رددناه الآيتين. أخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قال: في أعدل خلقة خلق. ثم رددناه سبل سافلين، قال: إلى أرض للعمر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، قال: لا يؤاخذون بعمل عملوه في كبرهم. أخرج الفريابي عن النقع في أحسن تقويم، قال: أحسن صورة. ثم رددناه أسفل سافلين، قال: إلى أرض العمر، فإذا بلغوا ذلك كتب لهم من العمل ما كانوا يعملون في الصحة. سورة القلم أو العلق، قال تعالى: الذي علم بالقلم في فضيلة الكتابة. قال تعالى: واسجد واقترب. أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن مجاهد قال: أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد، ألا تسمعونه يقول: واسجد واقترب. سورة القدر، قال ابن الفرس: بلغنا الله وإياكم ليلة القدر. قال ابن الفرس: في دليل على أنها ثابتة باقية خلافا لمن زعم أنها رفعت. قال: زعم قوم أن في الصورة دليل على تعيينها، فقالوا أن الوقف على سلام ويبدأ هي إشارة إلى 27 من الشهر، لأنها الكلمة 27 من كلمات الصورة. سورة البينة، قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. استدل به على وجوب النية في العبادات، لأن الإخلاص لا يكون بدونها. قال تعالى: أولئك خير البرية. استدل به على تفضيل البشر على الملائكة. فأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتعجبون من منزلة الملائكة من الله؟ والذي نفسي بيده لمنزلة العبد المؤمن عند الله يوم القيامة أعظم من منزلة ملك. واقرأوا إن شئتم: من الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. سورة الزلزلة، قال تعالى: أخرجت الأرض أثقالها، قال: أعطيها ما فيها من الكنوز. أخرج ابن أبي حاتم: وذاك أحد أشراط الساعة كما في صحيح مسلم. قال تعالى: يوم تحدث أخبارها. قال ابن الفرس: انتزع بعضهم من هذه الآية أن حدثنا وأخبرنا سواء، في الرواية خلافا لمن فرق بينهما. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة. الآيتين في الترغيب في قليل الخير وكثير، وتحذير من قليل الشر وكثير. وأخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: هذه الآية أحكم آية في القرآن وفي لفظ أجمع. وأخرج البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. وسئل عن الحمر فقال: ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. سورة العاديات، قال تعالى: والعاديات ضبحا. الآيات فيها تفضيل الجهاد والمجاهدين على أن معنى العاديات خيلهم، وهو ما أخرجه البزار عن ابن عباس. وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس قال: سألني رجل عن العاديات فقلت له: الخيل حين تغزو في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل فيصنعون طعامهم ويرون نارهم، فذهب إلى علي فأخبره فدعاني فقال: تفتي الناس بما لا علم لك، إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى مزدلفة، فإذا أووا إلى المزدلفة أوروا النيران، والمغيرات صبحا من المزدلفة إلى منى. قال ابن عباس: فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال. قال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود. قال صلى الله عليه وسلم: والذي يضرب عبده ويأكل وحده ويمنع رفده. أخرج ابن أبي حاتم من حديث أبي أمامة بسند ضعيف. أخرج عن الحسن قال: هو اللوام لربه، يعد المصيبات وينسى نعم ربه، يعد. قال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. قال قتادة: الخير المال. أخرج ابن أبي حاتم: ففيه الحث على الزهد. سورة التكاثر، أخرج الترمذي عن علي قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت عليكم التكاثر. سورة العصر، قال بعضهم في قوله: والعصر، إنها صلاة العصر ولم تسمى في القرآن باسمها إلا هنا، وسميت صلاة الفجر والعشاء في آخر النور. سورة الهمزة، أخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: الهمزة للهمزة، المشاء بالنميمة، المفرق بين الجمع، المعدي بين الإخوان. وأخرج الفريابي عن مجاهد قال: الهمزة الطعان، واللمزة الذي يأكل لحوم الناس. أخرج ابن أبي حاتم عن عبد الله بن هشام قال: اللمزة الذي يشتم الناس على نية، واللمزة الذي يعيبهم سرا. أخرج عن أبي زيد قال: اللمزة الذي يهمز الناس ويضربهم، واللمزة الذي يلمزهم بلسانه ويعيبهم. سورة قريش. قوله تعالى: وآمنهم من خوف، قال آمنهم ألا تكون الخلافة إلا فيهم. حكاه الكرماني في غرائب التفسير. سورة الماعون. قوله تعالى: يدعو اليتيم، قال قتادة يقهره ويظلمه. أخرج ابن أبي حاتم. قوله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال صلى الله عليه وسلم: هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. أخرجه ابن جرير الطبراني وأبي يعلى من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. وأخرج الفريابي عنه موقوفا، وصححه الحاكم والبياقي الوقف، وصححه الحاكم يقول الوقف. وأخرج سعيد بن منصور من مصعب بن سعد قال: قلت لأبي: الذين هم عن صلاتهم ساهون، أينا لا يسهو؟ قال: أينا لا يحدث نفسه، أينا لا يحدث نفسه؟ قال: إنه ليس ذاك، إنه ضاعت الوقت. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: والذي يصلي ويقول هكذا وهكذا ويلتفت عن يمينه وعن يساره. قال تعالى: الذين هم يراءون فيه تم الرياء. قال تعالى: ويمنعون الماعون في الحث على العارية. أخرج النسائي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. زاد البزار في الرواية والفأس. وأخرجه ابن أبي حاتم بلفظ الماعون العواري القدر والميزان والدلو. وأخرج ابن جرير بلفظ كنا نقول الماعون منع الدلو وأشباه ذلك. وأخرج ابن أبي حاتم من حديث عائد بن ربيعة النميري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا الماعون. قال: وما الماعون؟ قال: في الحجر وفي الحديد وفي الماء، في الحجر وفي الحديد وفي الماء. وأخرج ابن قالع من وجه آخر. أخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس الماعون عارية المتاع. وأخرج عن علي الماعون الزكاة. وأخرج عن ابن عباس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: الماعون المال الذي يعطى حقه. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: رأس الماعون زكاة المال، وأدناه المنخل والدلو والإبرة. وأخرج عن محمد بن كعب قال: الماعون المعروف. سورة الكوثر. رزقنا الله وإياكم ورود الكوثر. قوله تعالى: إن أعطيناك الكوثر. فسره صلى الله عليه وسلم بحوضه الذي في القيامة في الموقف، وبالنهر الذي في الجنة واستمداده منه، كما في الحديث الصحيح المتواتر، فيجب الإيمان بذلك. قوله تعالى: فصل لربك وانحر. أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: فصل، قال: صلاة الصبح بجمع. وعن سعيد بن جبير وقال: وانحر البدن. وأخرج عن عطاء قال: فصل صلاة العيد. ففي الآية مشروعية صلاة العيد والأضحية وتأخيرها عن الصلاة. واستدل بالآية من قال بأن الأضحية كانت واجبة عليه صلى الله عليه وسلم، ومن قال بأن وقتها بعد مضي قدر الصلاة خاصة ولم يعتبر الخطبتين، ومن قال أن التضحية بالإبل أفضل من البقر والغنم لأنه تعالى أمر بالنحر، والنحر إنما يكون في الإبل، ذكرها ابن الفرس. وأخرج ابن أبي حاتم الحاكم في المستدرك بسند ضعيف عن علي قال: لما نزلت فصل لربك وانحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ قال: إنها ليست بنحيرة، ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت، وإذا رفعت رأسك من الركوع. قال ابن كثير: هو حديث منكر جدا، بل أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات. وأخرج ابن أبي حاتم الحاكم أيضا بسند لا بأس به عن علي في قوله: فصل لربك وانحر، قال: هو وضعك بيمينك على هو وضعك يمين بيمينك على شمالك في الصلاة، لفظ الحاكم. ولفظ ابن أبي حاتم: على وسط ساعده اليسرى على صدره. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن الجوزاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله: وانحر، قال: وضع اليمين على الشمال عند النحر في الصلاة. ففي الآية مشروعية ذلك. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي الأحوص وغيرهم أنهم قالوا. وأخرجه أنه وغير أنهم قالوا في قوله: وانحر، استقبال القبلة بنحرك، والنحر موضع القلادة من الصدر. ففيه إشارة إلى أن المعتبر في الاستقبال الصدر إلى الوجه، فلا يضر الالتفات في الصلاة ويبطلها تحول الصدر. وأخرج أيضا عن عطاء في قوله: وانحر، قال: إذا صليت فرفعت رأسك من الركوع فاستو قائما. ففيه الإشارة إلى وجوب الاعتدال والطمأنينة فيه. سورة النصر. فيها استحباب التسبيح والركوع والسجود. أخرج البخاري ومسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في الركوع والسجود: سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. سورة تبت. قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب، استدل به على جواز تكنية الكافر. قال تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب. أخرجه ابن أبي حاتم عن عائشة أن الرجل قال: إني خفيف ذات اليد، وإن لي ابنا موسرا، أفآكل من كسبي؟ فقالت: نعم، إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ابنك من كسبك. ثم قرأت: ما أغنى عنه ماله وما كسب. التكبير، التكبير في بحث كامل في آخر كتاب النشر في القراءات العشر. ارجع إلى كتاب النشر في القراءات العشر، ستجد بحث عن التكبير بحثا مفصلا للإمام ابن الجزري رحمه الله عز وجل. ثم قرأت: ما أغنى عنه ماله. ثم قرأت: وما أغنى عنه ماله وما كسب. قالت: وما كسب ولده، وما كسب ولدي. قوله تعالى: سيصلى نارا ذات لهب. أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنه سئل عن أبي لهب: هل كان يستطيع ألا يصلي ألا يصلى هذه النار؟ فقال: لا والله ما كان يستطيع ألا يصلاها، وإنها لفي كتاب الله من قبل أن يخلق أبو لهب وأبوه. قوله تعالى: من قبل أن يخلق. قوله تعالى: وامرأته. استدل به الشافعي على صحة أنكحة الكفار. قوله تعالى: حمالة الحطب. فسر الحسن وغيره بالنميمة. أخرج ابن أبي حاتم أخرج عن ابن زيد وغيره أنها كانت تأتي بالشوك وتطرحه بالليل في الطريق وكذا. أخرج ابن جرير عن ابن عباس الضحاك: فيفهم منه أن من شعب الإيمان ماتت لأذى عن الطريق، لأنه تعالى عد ضده من خصال الكفار. وما زلت أبحث عن استخراج هذه الشعبة من القرآن حتى ظفرت بها هنا. قرآن مليء بالاستنباطات. سورة الإخلاص فيه الرد على اليهود والنصارى والمجوس والمشركين والمجسمة والمشبهة والحلولية والاتحادية وجميع الأديان الباطلة. سورة الفلق قوله تعالى: من شر ما خلق. في رد على من قال إن الله لم يخلق الشر. قوله تعالى: من شر غاسق إذا وقب. قال صلى الله عليه وسلم: هو القمر إذا طلع. أخرجه الترمذي وغيره. وقال الزهري: الشمس إذا غربت. قال الضحاك: الليل إذا دخل. وقال عطية: إذا ذهب. وقال أبو هريرة: الكوكب. قال ابن زيد: الثريا إذا سقطت كانت لأسقام والطواعين تكسر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها. أخرجها كلها ابن أبي حاتم. ففيه على قول ابن زيد أصل من أصول الطب، وكذا على قول من قال: الذكر إذا قام. قال تعالى: من شر حاسد إذا حسد. قال ابن عطاء قال ابن عباس: عطاء من نفس ابن آدم وعينه. أخرجه ابن أبي حاتم. ففي أن العين حق، وفي الصورة استحباب التعوذ مما ذكر فيها. سورة الناس فيها ذم الوسواس وندب الاستعاذة منه، وأن للإنس شياطين يستعاذ من شرهم، كما أن للجن شياطين يستعاذ منهم. تم كتاب الإكليل والحمد لله رب العالمين. بقي فصل أخير في أسماء الله. قال رحمه الله عز وجل: فصل. أخرج أبو نعيم في كتاب الصفات من طريق ليس عن مجاهد عن ابن عباس عن وابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة وهي فيها القرآن. كذا أخرج بهذه الزيادات وهي مستغربة. أخرج من طريق جعفر بن محمد الصادق أنه سئل عن الأسماء 99 فقال: هي في القرآن، ففي الفاتحة 5: يا الله، يا الله، يا رب، يا رحمن، يا رحيم، يا مالك، وفي البقرة: يا محيط، يا قدير، يا عليم، يا حكيم، يا علي، يا عظيم، يا تواب، يا نصير، يا ولي، يا واسع، يا كافي، يا رؤوف، يا بديع، يا شاكر، يا واحد، يا سميع، يا قابض، يا باسط، يا حي، يا قيوم، يا غني، يا حميد، يا غفور، يا حليم، يا إله، يا قريب، يا مجيب، يا ناصر، يا قوي، يا شديد، يا سريع، يا خبير. وفي آل عمران: يا وهاب، يا قائم، يا صادق، يا باعث، يا منعم، يا متفضل في النساء، يا رقيب، يا حسيب، يا شهيد، يا مقيت، يا وكيل، يا كبير، يا عفو. وفي الأنعام: يا فاطر، يا قار، يا مغيث، يا برهان، يا لطيف، يا قادر. وفي الأعراف: يا محيي، يا مميت. في الأنفال: يا نعم المولى، يا نعم النصير. في هود: يا حفيظ، يا مجيد، يا ودود، يا فعال لما يريد. وفي الرعد: يا متعال. في إبراهيم: يا منان، يا وارث. وفي الحجر: يا خلاق، يا كريم. وفي مريم: يا فرد. وفي طه: يا غفار. وفي قد أفلح: يا كريم. وفي النور: يا حق، يا مبين، يا نور. وفي الفرقان: يا هادي. وفي سبأ: يا فتاح. وفي الزمر: يا علام. وفي غفر: يا غفار، يا قابل التوبة. وفي يا ذا الطول: يا رفيع. وفي الذاريات: يا رزاق، يا ذا القوة المتين. وفي طور: يا بر. وفي اقتربت: يا مالك، يا مقتدر. وفي الرحمن: يا ذا الجلال والإكرام، يا باقي، يا معين. وفي الحديد: يا أول، يا آخر. يا ظاهر يا باطن في الحشد يا قدوس يا سلام، يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور في البروج يا مبدئ يا معيد، وفي الفجر يا وتر وفي الإخلاص يا أحد يا صمد. فهذه الأسماء التي تتبعها جعفر تزيد على العدة المذكورة بثمانية أسماء، وإذا حذف منها ما لم يرد بصيغة الاسم هو صادق متفضل منان منعم مبدئ معيد قابض باسط برهان باعث معين مميت باقي، وكذا ما اختلف في كونه من أسمائه تعالى في القرآن، وهو فرد وتر سقط منها 15 اسما فيبقى 92. وقد تتبع الحافظ ابن حجر 7 أسماء لتكملة العدة، وهي القهار والشكور في قولنا ربنا الغفور شكور، والأعلى والأكرم في قوله ربك وربك الأكرم، والغالب والله غالب على أمره، والكفيل وقد جعلت من عليكم كفيلا، والحفي إنه كان نبي حفيا. فصل. وفي القرآن الاسم الأعظم على اختلاف الأقوال فيه، فأخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن زيد قال اسم الله الأعظم هو الله ألا تراه يبدأ به كل اسم، وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الدعاء عن شعبي مثله، وأخرج الحاكم الصحابي ابن عباس أن عثمان سئل عن رسول الله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال هو اسم من أسماء الله، وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها من القرب. وأخرج الدارمي في مسند الفردوس من حديث ابن عباس مرفوعا اسم الله الأعظم في 9 آيات في 6 آيات من آخر سورة الحشر، وأخرج الترمذي وغيره من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعا اسم الله الأعظم في 2 الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفاتحة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أخرج ابن ماجه من حديث القاسم عن أبي أمامة مرفوع يرفعه الاسم الأعظم في 3 صور البقرة والعمران وطه يا حي قيوم يعني. قال القاسم فالتمست فيها فعرفت أنه الحي القيوم. أخرج الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا اسم الله الأعظم الذي دعي بها أجاب في هذه الآية من آل عمران قل اللهم مالك الملك إلى قوله ترزق من تشاء بغير حساب. وأخرج ابن جرير من حديث سعد مرفوعا اسم الله الأعظم الذي دعي بها أجاب وإذا سئل به أعطى في دعوة يونس بن مات عليه السلام. وأخرج ابن أبي حاتم عن كثير بن معبد قال سألت الحسن عن اسم الله الأعظم قال ما تقرأ القرآن قول ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أخرج الحاكم أبو داود عن أنس أن رجلا قال اللهم إنا أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا بسم الله الأعظم الذي إذا دعي بها أجاب وإذا سئل به أعطى، وهذه الأسماء في القرآن. وأخرج الترمذي من حديث معاذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول يا ذا الجلال والإكرام فقال استجيب لك فاسأل. أخرج أبو داود وغيره عن بريدة أن صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سألت بسم الله لقد سألت الله بسم الأعظم. وأخرج الحاكم من حديث أبي الدرداء ابن عباس وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين اسم الله الأكبر رب رب. وخرج ابن ابي وخرج ابن ابي الدنيا من حديث عائشه اذا قال العبد يا رب يا رب قال الله لبيك يا عبد سل تعط. وقال زين العابدين اسم الاعظم الله لا اله الا هو رب العرش العظيم، وقال بعضهم اللهم حكى ابن ظفر. واخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال الف لام ميم اسم الله الاعظم. قال فصل. وفي القران من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم بصريح الاسم 70 اسما محمد احمد الاحسن أذن خير الأعلى الإمام الأمين لامي أنفس العرب آية الدهر البرهان بشير بليغ البينة ثاني اثنين حريص على أمة الحق حميم الحنيف خاتم النبيين الخبير في قوله فاسأل به خبيرا الداعية القوة رحمة العالمين الرؤوف الرحيم الرسول سبيل الله السراج المنير الشاهد الشهيد الصاحب الصادق الصراط المستقيم طه العامل العابد عبد الله العروة الوثقى العزيز الفجر فضل الله قدم صدق الكريم اللسان المبشر المبين المدثر المزامل المذكر المرسل المسلم المشهود المصدق المطاع المكين المنادي المنذر الناس النبي النجم الثاقب النذير نعمة الله النور الهادي الولي ياسين. تم الكتاب والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين ومجاورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم آمين. أجزتكم بهذا الكتاب إجازة صحيحة بشرطان ما طلر عند أهل العلم والأثر. جائزة خاصة بما سمع وعامة بجميع الكتاب، حتى لمن كان له فوت أن يتداركه من التسجيلات. وإن شاء الله لا تنسوا تسجيل الأسماء في مدرسة الإقراء، لا تنسوا تسجيل الأسماء في مدرسة الإقراء، لأن ممكن يومين اتنين فقط ونغلق ملف الأسماء، يومين فقط ونغلق ملف الأسماء ثم تصدر الإجازة به. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وتقبل منا ومنكم شهر رمضان، ورزقنا به أجزل الثواب. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.